بسم الله الرحمن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى لا تشك فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر أما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر ما يغني عنه ماله إذا تردي إن علي الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف يرضي ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فهوى أما اليتيم فلا تقبر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك ألم يجدك يتيما فآوى

للمتقين قد قرر الله